صاحب الصنعة نعم. وكل هؤلاء أجمع العلماء أنهم سواء، ومنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى عبادة الأوثان على حال واحدة، ومنهم أنواع أخرى. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس والأخير إن شاء الله تعالى في شرح ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، للإمام محمد بن عبد الوهاب نعم التميمي رحمه الله. نعم، قد شرعنا في الموضع السادس في المجلس السابق وهذه تتمته، وفيما قرأناه الآن تتمة بيان لما شرحناه في المجلس السابق، حيث تعرض المصنف رحمه الله لأسباب الردة وحال المرتدين الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، وكيف أن أبا بكر رضي الله عنه لم يفرق بينهم وقاتلهم جميعا بخلاف قتاله لمانع الزكاة. فقاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، ومانع الزكاة كانوا على صنفين. الصنف الأول الذين منعوها جحودا لفرضيتها، فهؤلاء كفروا وارتدوا، والذين منعوها شحا وبخلا مع إقرارهم بفرضيتها، فهؤلاء على الراجح لم يكفروا، ولكن قتالهم واجب، واجب على الإمام أي إمام المسلمين حتى يؤدوا الفريضة، لأن من ترك فريضة من فرائض الإسلام وجب على الإمام قتاله إن أبى أن يؤديها، بغض النظر عن تكفيره من عدمه. نعم. وقد ذكرنا في المجلس السابق كفر مسيلمة الكذاب لادعائه النبوة، بل ادعى ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فطلب ذلك منه، أو فطلب ذلك حتى يدخل في الإسلام، يعني فقال إن أراد محمدا أن أتبعه فجعل النبوة لي من بعده. فهذه زندقة بلا شك، ولذلك أرسل أبو بكر جيشا بقيادة خالد بن الوليد إلى مسيلمة وقومه فقاتلهم حتى قتلوا مسيلمة الكذاب. والذي كان يدعي أو يدعى عند هؤلاء برحمن اليمامة فضاه الله عز وجل فكفر من عدة أوجه. نعم، لأن الرحمن علم على رب العزة، لا يجوز لأحد أبدا البتة أن يلقب به أو أن يتسمى به. وهذا كمن يلقب نفسه من الجبابرة بملك الأملاك، هو شاهن شاه، هذا أيضا محرم، لأن ملك الأملاك على الإطلاق رب العزة سبحانه، فلا يجوز لبشر أن يتسمى بهذا، وكذلك الرحمن. ولذلك قال رب العزة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فخص نفسه بلفظ الجلالة وباسم الرحمن، لا يجوز لأحد البتة أن يتسمى بأحدهما. بخلاف بعض الأسماء الحسنى الأخرى فيصح للمخلوق أن يتسمى بها، نحو كريم، فالكريم من أسماء الله، ويجوز للمخلوق أو للبشر أن يتسموا بهذا الاسم. نعم. وبلا شك كل من اتبع مسيلمة على ادعائه النبوة فقد ارتد، قد ارتد وكفر. وكذلك ظهر العنسي هو صاحب صنعاء، وكذلك ادعى النبوة كمسيلمة فقتله عبد الله بن فيروز الديلمي. ومن هؤلاء المرتدين من عاد إلى عبادة الأوثان مرة أخرى، ولكن أبا بكر رضي الله عنه تصدى لكل هؤلاء وطهر نجدا والجزيرة من كل صور الردة. ولذلك صدق من قال، يعني أو من تمثل بثبات أبي بكر في الردة وبثبات أحمد بن حنبل في المحنة، طبعا مع الفارق بينهما. ويضرب المثل بهذا، يقال ردة ولا أبا بكر لها. ولكن التكفيريين من خوارج العصر يحتجون بهذه المقولة في غير موضعها، يحتجون بها على تكفير المجتمعات الإسلامية. فخوارج العصر يحتجون بهذا المثل أو بهذه المقولة على تكفير عامة المجتمعات الإسلامية في زماننا على طريقة السيد قطب رأس الخوارج في هذا العصر، تحت دعوى أن المجتمعات كلها قد ارتدت ولا يوجد مثل أبي بكر لمنع هذه الردة. وهذا بلا شك من منهج الخوارج، لأن أبا بكر لما قاتل المرتدين حقا، أن هؤلاء يطلقون الحكم بالردة على عامة المسلمين من العصاة ومن غيرهم، بل قد يكفرون صفوة العلماء. فهل أبو بكر قاتل صفوة الصحابة وصفوة علماء التابعين ووسمهم بالردة؟ وهل قاتل عصاة المسلمين ووسمهم بالردة؟ هذا ضلال مبين، وهذا بلا شك إضلال للناس، ووضع للشيء في غير موضعه. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: آخرهم الفجاءة السلمي. لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين وطلب من أبي بكر أن يمده فأعطاه سلاحا ورواحل، فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجهز أبو بكر جيشا لقتاله. فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره، فلم أكفر. فقال: إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي. فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى؟ نعم. هذا صنف آخر من الذين ارتدوا، وهو الفجاءة السلمي، والذي جاءت الإشارة إليه إلى بعض أخباره في كتب الطبقات وفي تراجم الصحابة وفي بعض المصنفات الأخرى في الرجال، نحو ما جاء في كتاب المؤتلف والمختلف للإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله، حيث قال الدارقطني في ترجمة نجبة ابن أبي الميثاء، قال كان مع الفجاءة السلمي الذي حرقه أبو بكر الصديق بالنار نجبة ابن أبي الميثاء، ذكر أنه كان مع الفجاءة السلمي، وذكر أن الفجاءة السلمي كان ممن ارتد وأوقع بالمسلمين كما قال المصنفون. وكتب أبو بكر إلى طريفة ابن حاجز، وكان هو وأخوه معن ابن حاجز مسلمين، وكان معن مع خالد بن الوليد، فصار طريفة في طلب الفجاءة ونجب، أي نجب ابن أبي الميثاء، فلقيه نجبة فقاتله، فقتل الله نجبة على الردة. نعم. قال الدارقطني قال ذلك سيف فيما أجاز لنا جعفر بن أحمد بن أحمد المؤذن عن السري بن يحيى عن شعيب عن سيف. إذا ذكر الدارقطني إسناده إلى من روى هذا، وسيف التميمي كان من رواة السير أو من أصحاب السير، وإن كان متروك الرواية كالواقدي. وجاء أيضا في ترجمة طريفة بن حاجز، في ترجمة طريفة ابن حاجز، حاجز بالزاي حاجز، نعم، أيضا نقلا عن سيف بن عمر التميمي، والذي كتب إليه أبو بكر الصديق في قتل الفجاءة السلمي الذي حرقها أبو بكر بالنار. فصار طريفة في طلبه، وكان طريفة وأخوه معن بن حاجز مع خالد بن الوليد إلى آخر ما جاء فيه أيضا في رواية الدارقطني. هذا نقله ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب، وكذلك خليل الدين بن أيبك الصفدي في الوافي بالوفيات. وأما عن شبهة تحريق أبي بكر لهذا المرتد بالنار ولماذا لم يقتله، حيث إن الروافض طاعنوا على أبي بكر بهذا، قالوا كيف يحرق أبو بكر هذا المرتد بالنار والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريق. فذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة، فقال الرافضي وأحرق أبو بكر الفجاءة السلمي بالنار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحراق بالنار. قال شيخ الإسلام والجواب أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر، نعم، منه عن أبي بكر. وقد ثبت في الصحيح أن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله ولا ضربت أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ثم ذكر شيخ الإسلام أن قيام علي بهذا ليس بأولى من قيام أبي بكر بهذا، فإن كنتم تريدون الإنكار على أبي بكر فعليكم أن تنكروا على علي الذي تتعصبون له بل تؤلهونه. وكلاهما كان مجتهدا رضي الله عنهما، كما أشار إلى ذلك أيضا ابن قيم الجوزية في كتاب الطرق الحكمية أن صنيع علي رضي الله عنه ذلك مع هؤلاء الزنادقة من غلاة الشيعة كان من باب السياسة الشرعية، فذكر هذا الحكم فيما يراه الإمام سياسة شرعية ضرا لشر هؤلاء، فرأى عليهم أن هؤلاء لن يعني ينقلع شرهم إلا بهذه العقوبة الشديدة حتى تكون براءته ظاهرة منهم. وقصة تحريق علي لهؤلاء الزنادقة أصلها عند البخاري في صحيحه كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام، ولكنها جاءت مختصرة، فجاء أن عليا أتي بزنادقة فحرقهم بالنار، هكذا في رواية البخاري. وأما الرواية المفصلة أشار إليها ونقلها الحافظ ابن حجر من فوائد أبي طاهر المخلص في المخلصيات بسند صحيح صححه الحافظ، أن عليا أتي بمجموعة من الزنادقة يقولون أنت إلى هنا، فأنظرهم علي 3 أيام أي سجنهم، وفي كل يوم يأتي بهم ويسألهم فيقولون أنت إلى هنا، حتى يأس منهم في اليوم الثالث فأمر مولاه قنبر أن يؤدج نارا، ثم أتى بهم وألقاهم في النار وهم مصرون على تأليهه، ثم تمثل علي قائلا: إني إذا رأيت أمرا منكرا أدججت ناري وأمرت قنبرا، أي أدججت النار وأمرت قنبرا لو مولاه أن يلقي هؤلاء في النار. هذا حكم علي على الروافض، فلو كان علي رضي الله عنه حيا في زماننا ورأى ما يفعله الروافض في إيران والله لقاتلهم وما ترك أحدا منهم، سواء في إيران أو في لبنان أو في أي بلد من البلاد التي تمركزوا أو سيطروا عليها وأشاعوا كفرهم وزندقتهم. فكيف إذا سمع علي بما يقولونه في كتاب الله وفي حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لم يكن قد بلغه أو بلغت مقولاتهم كلها إليه. فالشاهد أن تحريق هؤلاء الزنادقة يعني من المرتدين سياسة شرعية قد يراها الإمام من مصلحة أو من باب الردع والزجر، فلا ينكر عليه، وإن كان طبعا الأصل عدم التحريق. نعم تفضل. خلاص انتهينا من هذا الليل. هذا المتن نقرأ السطور الأخيرة إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يفتون هؤلاء المردة الجهال أن هؤلاء مسلمون ولو صرحوا بذلك كله، إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. وما أحسن مقالا واحد من البوادي لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال: أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوادي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر. تم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، يعني يشير المصنف رحمه الله إلى أن قول لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها إذا أتى بسبب أسباب الردة. فرجل يقول لا إله إلا الله ثم يدعي النبوة، أو يتبع رجلا على ادعائه للنبوة بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه. رجل يقول لا إله إلا الله وهو يدعو ميتا من دون الله ويستغيث به كدعائه لله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله، لأنه أشرك بالله العظيم، دعا ميتا مخلوقا، وإن كان من كان، وإن كان من أجل الصالحين، وإن كان من الرسل والأنبياء، فدعاء مخلوق ولو كان رسولا نبيا شرك أكبر. هذا أيضا لا تنفعه لا إله إلا الله. وآخر يقول لا إله إلا الله ويستهزئ بشرع الله وبأحكام الله ويسخر منها، لا تنفعه لا إله إلا الله لأنه كفر بشرع الله، استهزأ به. فهذه أسباب صحيحة للتكفير، ولكن هذه الأسباب لا بلا شك لا يصدرها إلا من عرف هذه الحدود ومن علم الحق بحدوده. وكذلك لا يطبق حد الردة على هؤلاء المرتدين إلا من ولاه الله الأمر من أصحاب الولاية، أي الإمام الحاكم، الإمام أو الحاكم والذي يطبق حد الردة، لا يترك هذا لأحد الناس. فأنت ترى هذا الجانب، وترى في الجانب الآخر الخوارج يكفرون المسلمين بغير أسباب صحيحة، بل على العكس قد يحكمون لأهل الردة بالإسلام ويكفرون العصاة، وهذا الذي نراه في حزب الإخوان المسلمين، هذا التناقض الشديد. بل إن بعض رموز حزب الإخوان المسلمين والله نطقوا بمقولات هي من أسباب الردة، يعني يجب على أن يستتابوا، نحو يوسف القرضاوي له مقولات هي ردة عن الإسلام، فوجب على الإمام أن يستتيب هذا الرجل، نحو قوله في حق بابا الفاتيكان هذا الذي مات أنه يعني دعا له بالرحمة وأن أن يغفر الله له، وهذا تكذيب من القرآن، لأن الله عز وجل قد حكم على النصارى في كتابه بأنهم كفار. فمن أثبت لهم الإسلام فهذا سبب من أسباب الردة، إلا من كان جاهلا أو كان عنده شبهة فلا تزال، فتكفير المعين مقام آخر. الشاهد أن الخوارج والذين يمثلهم في زمنين حزب الإخوان المسلمين ومن تفرع عنه من الفرق والأحزاب نحو الدواعش وتنظيم القاعدة وتنظيم بيت المقدس إلى آخره، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنظيم الإخواني الخارجي في سيناء يقتل من هو سمى نفسه بتنظيم بيت المقدس، يعني مفترض أنهم يدعون أنهم يريدون تحرير بيت المقدس، فلم يجدوا سبيلا لتحرير بيت المقدس كما يدعون إلى أن يقتلوا جنود المسلمين الذين يحمون حدود بلاد الإسلام. فهل هؤلاء مجاهدون؟ لا والله ليسوا مجاهدين، بل إنهم خوارج. فلذلك التناقض عند هؤلاء واضح. ففي الوقت الذي يكفرون فيه عامة المسلمين، بل يكفرون الصالحين من المسلمين والعلماء، هؤلاء يكفرون علماء الأمة، علماء السنة، ويستحلون دماءهم، في الجانب الآخر يثبتون الإسلام لمن هو من أصحاب الكفر الأصلي نحو النصارى، أو من الذين ارتدوا بأسباب الردة، ثم إذ بهم لا يرفعون رأسا لذي الردة ويدعون أنهم يجاهدون في سبيل الله. أي سبيل هذا؟ هذا سبيل الشيطان، سبيل الشيطان ليس سبيل الله. نعم. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مرة في آخر أو في في في زمانه يعني، كما أشار إلى هذا في آخر في آخر هذا المبنى ببعض هؤلاء، ولكنه صبر وثبت حتى بين لهم ما معنى الإسلام وما معنى الشرك وما معنى الردة وما معنى الكفر، لأنهم قد اختلطت عندهم هذه المفاهيم، لا يفرقون بين الإسلام والردة وبين الإيمان والكفر وبين التوحيد والشرك، لا يعرفون الفرق. فصنف عدة مصنفات ليبين فيها هذه الفروق التي اختلطت عند الناس، وخوارج العصر قد أذابوا هذه الفروق أيضا حتى ميعوا الدين وضيعوا الدين عند أتباعهم. فصار الإيمان بل والاستقامة والصلاح على السنة عند هؤلاء زندقة أو تشدد وغلو، وصارت البدعة والانحراف عن السنة عندهم هذا من الأمور التي يسعون الخلاف فيها، بل الشرك الأكبر من الأمور التي يسعهم الخلاف فيها، بل قد يتواطؤون مع أهلها ضد بلاد الإسلام وضد المسلمين. فهو الأدعياء فلا يغرنكم، فوالله إن هؤلاء لا علاقة لهم بدعوة الإمام محمد عبد الوهاب، لأن الليبراليين ها الذين هم بعضهم أيضا وقع في صور الزندقة، هؤلاء يدعون أن الخوارج نحو الدواعش وكل من خرج من تحت عباية حزب الغول المسلمين أنهم يعني على طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب. لا والله، بل إن ابن تيمية وابن عبد الوهاب يبرآن من هؤلاء، وهم أول من أول من يحذر منهم، فكيف يكونون على طريقتهم؟ هذا والله من الكذب على الشيخ ابن تيمية وعلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فمحمد بن عبد الوهاب بريء من الإخوان المسلمين، ولو كانوا بين ظهرانيه والله لتبرأ منهم، كما تبرأ منهم من أتى بعدهم ممن حملوا دعوته من علماء السنة في الدولة السعودية التي قامت على دعوة الإمام محمد عبد الوهاب. ودعوة الإمام محمد عبد الوهاب والله ليست دعوة محدثة، بل هي دعوة السلف الصالح. فمحمد عبد الوهاب لم يأتي بدعوة جديدة، إنما أتى بتجديد منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان الذي هو منهاج النبوة. فهذا يجب أن نفهمه وأن ندركه حتى يعني لا نخلط الأمور بعضها ببعض. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.